بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قرأنا في كتاب التوحيد في الدرس السابق بعض ما رواه المؤلف من الأحاديث في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. والحديث الذي قرأناه في الدرس السابق من باب التذكير هو ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: ولهما عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الشارح صاحب فتح المجيد: قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام، ملائكة الموت. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به ملائكة الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، ما حتة قطيفة صار يغطي بها وجه، ولما النفس يضيقه يكشفها عليه الصلاة والسلام. طفق بمعنى جعل، وقد جاء به القرآن في حق مين؟ لفظ طفق في حق الأبوي لما أكل من الشجرة وبلت لهما سوآتهما، وطفق جعل يقصفان عليهم نرق الجنة. والخميصة كساء له أعلام، جلبية مخططة، كان حتة قطيفة بس مخططة، غطى بها وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم زدايق رفعها عن وجهه، فقال وهو كذلك، وفي لحظات الموت مشغول بتحذير الأمة من اتخاذ القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، ذريعة إلى عبادة أصحاب هذه القبور. فقال هو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبين صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ القبور مساجد وفعل مثل فعل اليهود والنصارى حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. يبقى اليهود والنصارى لعنوا عشان اتخذوا القبور مساجد، فمن اتخذ القبور مساجد فهو ملعون كما لعن اليهود والنصارى. وقولها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، هذا الكلام الظاهر أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، يعني فهمت من قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد، عائشة فهمت أن هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام تحذير لأمته أن يصنعوا كما صنع اليهود والنصارى. قال الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. قال الشارح: ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر ما حدش يخش، ولولا ذلك لأبرز إيه؟ لأبرز قبره، أي ما كان يحظر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. أبرز يعني الكثير من متأخري هذه الأمة، وللأسف إنهم اعتقدوا أنهم يتقربون بذلك إيه؟ إلى الله، فاعتقدوا فعلهم قربة من القربات، وهو في واقع الأمر من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن فعلهم هذا محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك، كل ذلك التشديد في لعن من اتخذ القبور مساجد، كل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. قلت لك: تدخل المسجد المقبور، لا تعلم أنه مقبور، مسجد قدامك، دخلت تصلي، صليت ومشيت أول مرة، ثاني مرة لفت نظرك أن في أوضة مفتوحة كده، برضو ما خدتش ولا اديت، مشيت، ثالث مرة لقيت الناس بعد ما صلوا دخل أوضة، فحب الاستطلاع يخليك تقول ايه هي الاوضه دي فيها ايه، هو اللي بيصلي بيخش الاوضه دي ليه، تقوم من حب الاستطلاع تدخل الاوضه تلاقي مكسوره والناس عمالين يطوفوا ايه، يطوفوا بيه. اول مره تمشي مع الناس عشان ما تخالفش، عشان ما تمشيش ضد التيار، تدخلت من باب ده، واللي بيدخل من باب بيخرج من باب الايه التاني، فانت حب الاستطلاع دخلت معاهم، لما شفتهم عايز تطلع، فعشان تطلع ما تعرفش تاخد الاتجاه المعاكس، تقوم تمشي معاهم مضطرا وتاخد لك لفة كده المرة دي كده بدون نية، وبعد كده يبقوا سبع أشواط بقى وبنية التقرب للولي، وبعدين تتمسح به، وبعد كده تاخد البقرة بقى وتروح له تتقرب إليه. فالاتخاذ القبور على الأنبياء والصالحين منهي عنه في الإسلام، لأنه ذريعة إلى عبادة إيه؟ المقبور من دون الله عز وجل. قال: إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، ومن عبد قبرا لا فرق بينه من عبد صنما. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، حيث قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت إيه؟ ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكر شيء، نكر في سياق النف، فهي تعم كل إيه؟ تعم كل شيء. ما كان لنا أن، ما قالش ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، قال ما كان لنا أن نشرك بالله إيه؟ من شيء، أي شيء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ايه، ولا يشرك بعبادة ربه احدا مهما كان. قولها: ولولا ذلك، ولولا ذلك، اي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي، او ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره. يعني ليه العلة ان الصحابة دفنوا النبي في حجرته؟ قال لك مخافة ان يدفنوه بره في البقيع مع الصحابة، فالناس كلها حترد على هذا الايه، على هذا القبر، فيعبدوه من دون الله، فمن باب انهم يضيقوا على الناس الفرصة دفنوه في الحجرة عشان تبقى الحجرة ايه مكفولة على القبر ما حدش يخش. ولولا ذلك لأبرز ايه، لأبرز قبره، اي ما كان يحضر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. أبرز يعني صار ظاهرا في البقيع مع سائر الصحابة، لكن حتى يحال بين الناس وبين اتخاذ قبره عليه صلى الله عليه وسلم مسجدا أو صنما يعبد أو عيدا، دفنوه في الأوضة عشان يكفلوا عليها. غير أنه خشي أو غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وروي بفتح الخاء وضمها غير أنه خشي وغير أنه خشي. فعلى الفتح يبقى من اللي خاف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. على غير أنه خشي يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يتخذوا قبره مسجدا فأمرهم أن يدفنوا في المكان الذي إيه؟ الذي مات فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الحجرة بأمره أم باجتهاد الصحابة؟ بأمره. إزاي بأمره؟ لما مات عليه الصلاة والسلام وانشغل الصحابة ببيعة الخليفة وفرغوا منها وجم بقى يجهزوا النبي عليه الصلاة والسلام، غسلوه وكفنوه وصلوا عليه وعايزين يدفنوه، هيدفنوه فين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، سمعت يقول: ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يدفن فيه. خشي خشي وخاف صحابة، يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلقوا حيطان تربته، يعني الأوضة دائما لها إيه؟ لها باب، فأغلقوا الإيه؟ الباب، أغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره عليه الصلاة والسلام. يبقى القبر في النص والأوضة إيه؟ حواليه. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبلا مصليه، فتصوروا الصلاة إليه بصورة العبادة له، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. شوف شدة احتياط الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام في الايه؟ في القبر. القبر فين؟ داخل غرفة. الغرفة الآن دخلت الايه؟ المسجد. فعشان لما يجي واحد كده يقف وراء الغرفة ويصلي لله مخافة أن يتصور أنه يصلى للإيه؟ للقبر، قفلوا الباب، يعني الباب اللي كان في الأوضة قفلوه بالطوب، ما عادش فيه باب. وبعدين جم من الجدار ده والجدار ده وخدوا جدارين كده على هيئة إيه؟ مثلث. يبقى اللي يقف قدام القبلة أو قدام الأوضة ما يستقبلهاش، لأن ضلع المثلث إيه؟ اللي هو الحاد قدامه الزاوية، فلا يستطيع أن يستقبلها. وكل ذلك احتياطا منهم رضوان الله عليهم حتى لا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. فاحذروا أيها الأحبة من الصلاة في المساجد المقبورة، حتى لو أدركتك الصلاة في مكان ولم تجد إلا مسجدا مقبورا فلا تصلي، فلا تصلي، وصلي على الرصيف أو صلي في الشارع أو أخر الصلاة عن أول وقتها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.